بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر تحصيل العلم النافع في اندثار الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى على الإخوة بدور الحديث بالمملكة المغربية يوم الأحد 29 من شهر صفر عام 36,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإنها لمناسبة كريمة، أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم أجر هذا الاجتماع، وأن يوفقنا جميعا لحسن الاستماع والانتفاع والاتباع. أيها الإخوة الكرام، سمعتم عنوان هذه الكلمة، وإنه لعنوان مهم، ذلكم أن العلم هو النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب من اختصهم بهذه الرحمة وبهذه الهبة وبهذه العطية السنية منه سبحانه وتعالى، فنور قلوبهم وأنار بهم للناس السبل، بل أنار بهم السبيل إليه سبحانه وتعالى. فالعلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من اختاره من عباده واختصه بهذا الفضل. قال جل وعلا ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل العظيم حيث اختصه بالرسالة، فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. والعلم هو سبب الهداية من الضلال والسلامة منه، وهو أعظم نعمة ينعم بها على العبد إذا اضطربت الأمور، فيستنير قلبه ويهتدي في حين أن غيره في حيرة وضلال. قال جل وعلا ألم يجدك يتيما فآوى، ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم، وجدك ضالا فهدى. والضلال هنا عدم العلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة لم يكن لديه شيء من هذا العلم. هذا هو المعنى الصحيح في قوله في تفسير قوله تعالى ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى، أي لا علم عندك، فمن الله سبحانه وتعالى عليك بهذا العلم وبهذا النور الذي أنار به قلبك واختصك برسالته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وحينما قال أهل الكفر لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فهذا الأمر بيد الله جل وعلا، يختص به من شاء من عباده، وأهل العلم هم وراث النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهم حملة شريعته والدعاة إلى سنته وطريقته، وهم الذين يبصرون بكتاب الله أهل العمى، وهم الذين يدلون على الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يرشدون الناس إلى الخير والبر والإحسان، ويحذرونهم من الشر والعدوان، ويحذرونهم من كل ما هو ضار عليهم في دينهم ودنياهم. فلذلك كانوا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه المخرج في السنن وغيرها. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فضلهم على الناس، على صلحاء الناس من العباد، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فكيف بغير العباد؟ لا مقارنة. فلهذا كان العلماء خير الناس بعد الأنبياء، وكان العلماء هم صمام الأمان بأمر الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله. إذا وجدوا في بلد فإن الله جل وعلا يدفع عنه الشرور، وإن نزل شيء رفعه الله سبحانه وتعالى بفضله ثم بجهود العلماء، لأنهم يكشفون ذلك سريعا فيتبين للناس، فيوفقهم الله جل وعلا للخير وسلوكه وتلافي الشر والبعد عنه. فبركة العلم عظيمة، يعصم الله سبحانه وتعالى به أهله من الفتن، ولهذا عصم الله سبحانه وتعالى بأهل العلم كثيرا في هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من صدر الإسلام. فإذا استعرض المستعرض تاريخ الإسلام وجد ذلك، فيثمر في قلبه الثمرة النافعة، ألا وهي الاجتهاد في تحصيل العلم الشرعي النافع الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به العبد، وينفع به فيما بعد الناس، ينتفع ذلك العبد في نفسه ثم ينفع بعد ذلك الناس. ولندخل الآن إلى ضرب الأمثلة. فأول مثال نضربه على بركة العلماء وبركة العلم وتعمقهم فيه، وأن الله سبحانه وتعالى ينفع بهم ويدفع بهم الفتن، موقف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك في حروب الردة حينما ارتدت العرب قاطبة، وقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه ووقف ذلكم الموقف العظيم في قتاله لأهل الردة، وفي إنفاذه لجيش أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنهما. فأول ما عمل أنفذ جيش أسامة، حتى رجع في ذلك فأبى أن يقبل، فقال والله لا أحل لواء عقدته يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له حروب الردة والمرتدون، وأخذوا يذكرونه ويرهبونه لعله يحسب للأمر حسابا فيؤخر الجيش حتى تنجلي الأمور، ثم بعد ذلك ينفذ هذا الجيش فيما بعد إذا استقرت الأمور. فقال والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الألفاظ ولو سحبت أمهات المؤمنين، يعني لا يمكن أن أحل هذا الجيش أبدا، فأنفذ جيشا، أسامة الذي كان قد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم اللواء ولكن بادرته المنية عليه الصلاة والسلام فالتحق بالرفيق الأعلى، ثم بعد ذلك استقبل أهل الردة وارتدت العرب قاطبة وما بقي إلا القليل منهم في الحجاز، ومن كتب الله سبحانه وتعالى لهم السلامة في بعض الأماكن، لكن أطبقت الردة، وكان أظهر ما ظهر أمر بني حنيفة في جزيرة العرب وأبو الأسود العنسي في اليمن، ارتداد بني حنيفة وظهور مسيلمة فيهم وطليحة وظهور الأسود العنسي في صنعاء، فكان ما كان. فقام أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما عظيما، وصفته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بقولها: لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهذا. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد وقفنا موقفا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كدنا أن نهلك فيه جميعا لولا أمن الله علينا بأبي بكر. وكان من قصته ما نعلمه وإياكم أنا وإياكم جميعا ومناظرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين المحدث الملهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، وإن يكن في أمتي فعمر رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وقال فيه: ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. ومع ذلك خفي عليه هذا وأخذ يراجع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ويقول له: كيف تقاتل هؤلاء وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وجاء عنه أنه قال: يا ابن الخطاب، إن الله يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال لما قال له: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقال رضي الله تعالى عنه: إن الصلاة والزكاة من حق لا إله إلا الله، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدونه. فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق. هذا في هذا الموقف العظيم كان فقه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان علمه رضي الله تعالى عنه في هذا الموقف عظيما جدا، فدفع الله سبحانه وتعالى به عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الفتنة العظيمة في هذا الباب. فاجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهز الجيوش وقاتل المرتدين قتالا عظيما حتى أخضعهم للإسلام، وعادوا يؤدون الزكاة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكانوا يقولون قبل: رضينا رسول الله إذ كان بيننا، فما بالنا نرضى بحكم أبي بكر، أيورثها بكر وقد مات بعده، فتلك لعمر الله قاصمة الظهر. فما هان رضي الله عنه ولا استكان ولا ضعف حتى قاتلهم قتالا أخضعهم فيه، وأعادهم إلى حوزة الإسلام وأقام الدين وأظهر الملة، وكان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وكان ما كان منه رضي الله تعالى عنه مع هؤلاء المرتدين الذي لم يزل الناس يحتجون به إلى يومنا هذا في قتال من خرج عن دائرة الإسلام أو ظاهر من خرج عن دائرة الإسلام وعاونه وساعده على المسلمين. والشاهد في ذلك فضل العلم وأن الناس متفاوتون فيه. ونستفيد منه أيضا أنه يجب على الناس أن يسلموا للعالم المتمكن، فهذا عمر رضي الله عنه سلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا الموقف دفع الله سبحانه وتعالى به عن أمة الإسلام، حتى قال فيه علي بن المديني رحمه الله: لقد أعز الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة أو يوم المحنة. هذا الموقف العظيم سببه العلم وسببه قوة الفقه في دين الله تبارك وتعالى، فاستفاد الصحابة جميعا. فهذا عمر رضي الله عنه، ومن هو عمر في فقهه وعلمه رضي الله عنه؟ وهذا ابن مسعود، ومن هو عبد الله بن مسعود؟ رأس الفقهاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الخلفاء يقول هذه المقالة. وهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أفقه النساء على الإطلاق، تقول هذه المقالة التي تذكر فيها حزم أبي بكر وقوته في العلم وثبات هذا الرجل في الدين ورباطة جأشه ودقة فقهه رضي الله تعالى عنه، وكيف التف الصحابة حوله وأخذوا بعد ذلك بقوله وصوبوه فيما بعد، بل من حينه صوبوه وصوبوه فيما بعد تصويبا لا مرية فيه حينما رأوا أثره العظيم على أمة الإسلام. وكان في ذلك الخير والبركة، فالتفوا حوله رضي الله عنه وأخذوا برأيه واتهموا أنفسهم وفقههم في مقابل فقهه رضي الله تعالى عنه. فهو أفقه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلم الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأشجع الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأرحم الأمة بالأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ما كان من الصحابة أن سلموا له لما رأوا أن الله قد شرح صدره للقتال، فعرفوا أنه هو الحق، فأخضع الله به هؤلاء المرتدين وأعادهم إلى حوزة الإسلام، وضرب الأمن والأمان في جزيرة العرب. وكان الخير الكثير بعد ذلك والثمرة العظيمة بعد ذلك. وفاتني أن أذكر أول بركة للعلم من أبي بكر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الأصل أن أبدأ بها، وهي موقفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حصل ما حصل من بعض أصحابه رضي الله عنهم، من قائل يقول إنه قد مات، ومن قائل يقول إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود، ومن خروج عمر رضي الله تعالى عنه متوشحا سيفه وهو يقول: من قال إن محمدا قد مات ضربته بسيفي هذا. ولم يكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه موجودا حينئذ قرب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ببيته بالسنح، والسنح في جهة عوالي المدينة قريب من قباء. فجاء على بغلته رضي الله تعالى عنه حتى دخل، فلما دخل وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه عليه الصلاة والسلام وقد فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها والتحق بالرفيق الأعلى، خرج على الناس ووقف فيهم خطيبا وقرأ الآيات الواردة في وفاته عليه الصلاة والسلام، وقرأ من ذلك قول الله سبحانه وقال رضي الله تعالى عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ عليهم قول الله تعالى: إنك ميت. ثم قال عمر رضي الله عنه: والله كأني لم أسمعها إلا الساعة. فكان هذا الموقف العظيم منه رضي الله تعالى عنه موقفا حاسما أمام الملأ، وحازما في الوقت نفسه، وقاطعا للأقاويل التي لاكها الناس وتكلموا بها. هذا هو الموقف الأول منه رضي الله تعالى عنه الذي دل على فقهه رضي الله عنه حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فارقت روحه هذه الحياة الدنيا وفاضت إلى بارئها سبحانه وتعالى، فقبله وقال له: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. والموقف الثاني موقفه يوم السقيفة حينما كاد الناس أن يقتتلوا ويختلفوا، الأنصار بأوسيهم وخزرجهم والمهاجرون، ثم قال لهم رضي الله تعالى عنه قاطعا الطريق على الفتن حينما قالوا: منا أمير ومنكم أمير، فذكرهم رضي الله تعالى عنه بقوله إن هذا الأمر في قريش، ثم قال رضي الله تعالى عنه: نحن عترة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرابته، يعني قرابته الأدنين، فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قرشي قرشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي. فحينئذ قال: إن هذا الأمر في قريش، يعني لا يخرج عليهم. ثم قال لهم: منا الأمراء وأنتم الوزراء. ثم بسط يده كما سبق إليها عمر رضي الله تعالى عنه، فبايعه وبايعه الناس، والتأم الصف، واتحدت الكلمة، والتم الشمل، ودفع الله فتنة الاختلاف. هذان موقفان يبينان فضل العلم وفضل أهل العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى، يضاف إليهما موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه من الردة. وهكذا إذا تدبرنا وتأملنا سيرة بقية الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، سيرة عمر رضي الله تعالى عنه، وما حصل فيها من المواقع، وما حصل فيها من الوقائع، وما حصل فيها من الشرور التي دفع الله سبحانه وتعالى بها، وكان عصره رضي الله تعالى عنه عصر فتوحات وعصر قوة للإسلام رضي الله تعالى عنه، فكان ما كان في زمنه رضي الله تعالى عنه. ثم لما ولي عثمان كانت قصة ولايته قصة غريبة، حيث توفي رضي الله عنه عمر رضي الله عنه ولم يعهد بالولاية لأحد، فقد أرادوه على أن يوصي كما أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالولاية إلى عمر، لكنه لم يستخلف، وذلك كما جاء في الصحيح حينما كلم فقال: الناس راغب وراهب، إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إذ توفي عليه الصلاة والسلام ولم يعهد بذلك إلى أحد. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: فوالله ما هو إلا أن سمعناه يذكر ذلك حتى علمت أو علمنا أنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعدل بطريقته أحد. ثم أوصى بالأمر أن يكون شورى في بقية العشرة، وانتهى الأمر في بقية العشرة يستشارون ويتشاورون فيما بينهم، وينصبون من يرونه الأصلح للمسلمين. والقصة في هذا طويلة ولا نريد أن ندخل في تفاصيلها، وقد تولى الخوض فيها ذلكم الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، ومن أراد أن ينظر في قصته وكيف وصل إلى تولية عثمان وقطع الخلاف في هذا الباب فليقرأها في الصحيحين، ويعرف حينئذ فضل هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل وهو عبد الرحمن بن عوف، كيف عاد بالستة وجمع أمرهم في ثلاثة، والثلاثة هو أحدهم فبقي طرفان، فطلب من الطرفين كل واحد منهم يتنازل لأخيه ويجعل أمره إلى أخيه، فأحدهم تنازل لعلي وجعل أمره لعلي، والآخر تنازل لعثمان وجعل أمره بيد عثمان. ثم جاء رضي الله تعالى عنه وأخذ الأمر منهم وجعلوه بين يديه، فخرج إلى الناس ونصب عثمان وبايعه، وبايعه الناس بعده، وقطع الله سبحانه وتعالى دابر الفتنة مرة أخرى بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه. والتف شمل الأمة على عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهره على ابنتيه، على رقية وأم كلثوم، وحينئذ تم ما تم لهم، ودفع الله الفتن والشرور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل ربنا تبارك وتعالى ورحمته، ثم بفضل أهل العلم حينما يلون الأمور فيتصرفون فيها بنور العلم وبتوفيق الله جل وعلا لمن استصحب هذا الجانب وأراد الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالتفت الأمة على عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، ثالث الخلفاء الراشدين. ولنذكر موقفا خامسا في فضل العلماء والفقهاء في دين الله في درء الفتن بسبب العلم الذي آتاهم الله جل وعلا إياه، وأظهر ما نذكره في عهد عثمان قصة الاختلاف في قراءة القرآن، وكيف تطور الأمر وكاد أن يقتتل الناس ويحتربوا في هذا الباب، وذلك أن كل أحد كان يقرأ بإقراء من أقرأه من الصحابة، وتفرقوا في الأمصار، فلما تفرقوا في الأمصار تنوعت القراءة واختلفت، فحصل بينهم ما حصل. فجاء إلى أمير المؤمنين فقيل له: أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يختلفوا في كتابهم كما اختلفت اليهود والنصارى في كتابها. فسأل ما الأمر فأخبروه، فجمع القرآن الجمع الثاني الذي كان من المصحف الأم الذي جمع في عهد أبي بكر، وانتقل بعد ذلك إلى بيت أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فطلبت هذه الرقاع واستنسخت المصاحف وأرسل إلى كل قطر منها بمصحف، وأمر بإحراق بقية المصاحف، وأمر زيد بن ثابت ومن معه أن يكتبوه كما وجدوه، وما اختلفوا فيه من لغة كتبوه بلغة قريش، فإنه إنما بلغتها أنزل. فجمعت الأمة على المصحف العثماني، وقطع الله سبحانه وتعالى دابر الفتنة، وقطع الله سبحانه وتعالى أسباب الشر. فكان هذا العمل من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عملا عظيما سببه العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأجمعت الصحابة بعد ذلك معه على هذا المصحف الذي استنسخت منه المصاحف الأخرى، المصاحف العثمانية، وارسل منها إلى الشام وإلى العراق وإلى مصر، وصارت هذه المصاحف للناس إماما ينسخون منها ويقرؤون، يقرؤون على قراءة واحدة لا يختلفون في ذلك، فنفع الله بها ودفع الله بها، وهذا بفضل الرب تبارك وتعالى، بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل أهل العلم حينما يتولون معالجة الأمور، بركة الفقه في دين الله تبارك وتعالى، حينما يأتي العلم من قبل الأكابر ويستجيب لهم الصغار ومن دونهم ويحترمونهم ويقدمون رأيهم وقولهم واجتهادهم على آرائهم هم لأنفسهم، ينفع الله سبحانه وتعالى بذلك نفعا عظيما، ويرفع الله سبحانه وتعالى بذلك الشرور إن كان قد نزل شيء منها، هذا هو الموقف الذي يجب أن يكون مع أهل العلم، والذي يجب أن يعرف منه قدر العلم والعلماء، ويسعى إلى أن يحصل العلم ليصل به صاحبه إلى ما وصل هؤلاء الأخيار الأبرار من هذه المكانة ومن هذه المنفعة التي نفع الله سبحانه وتعالى بها. وهكذا ما حصل بعد ما حصل في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، واجتماع الناس بعد ذلك على علي رضي الله تعالى عنه في أول الأمر، ثم حصل ما حصل مما كتبه الله جل وعلا من خروج الخوارج بعد ذلك، حتى قيل له رضي الله عنه: ما بال الناس اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ فقال كلمته الشهيرة رضي الله عنه، قال: لأن أبا بكر وعمر كانت رعيتهم أنا وأمثالي فلم نختلف عليهم، يعني إذا قالوا قولا قدرناهم واحترمناهم وأخذنا به، ورأينا أن فقههم لنا خير من فقهنا لأنفسنا فلا نتقدم بين أيديهم، واختلف علي لأن رعيتي أنت وأمثالك، يعني تشاقني في الأمر وتنازعني فيه ولا تتهم رأيك مع رأيي، وترى نفسك ندا لي وتتقدم بين يدي وأنت لا تعلم كما أعلم. وهكذا فيجب علينا جميعا أن نستفيد من هذه المواقف وأن نعرف. وهكذا بركة العلماء وبركة العلم وأهل العلم عموما في كل زمان ومكان. إذا جئنا إلى بقية الصحابة فلننظر إلى قصة عبد الله بن عمر أيضا، فإن العلم بركته عظيمة في تحصيل الخير ودفع الشر والفتن عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل العلماء وطلبتهم فضل عظيم يراه الإنسان أينما حل، إذا حل ببلد فيه أهل العلم وفيه طلاب العلم القائمين في علمهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وقصته مع أهل القدر حينما بزغ القول بالقدر ونجم نجمه كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم المعلوم للجميع، حديث يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد الحميري حينما خرج حاجين أو معتمرين فقال: لعله يوفق لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. فوفق لهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان بين الصفا والمروة يسعى. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي تاركا الحديث لي. قال: فسألته وقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أقوام يتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال لهم رضي الله تعالى عنه: والذي يحلف به عبد الله بن عمر. قال لهم أولا: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. حدثنا عمر بن الخطاب، سمعت عمر بن الخطاب يقول، وذكر حديث جبريل الذي فيه أركان الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان، ومن ضمنها قال: فسألته عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث فذكر القدر، فقال رضي الله تعالى عنه: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فعاد هؤلاء بهذه الفتية من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما منكرين على القدرية الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، فنعوذ بالله من ذلكم الضلال. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا إلهي، نسأل الله العافية والسلامة، ونسبوا الجهل إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا كان السلف يجادلونهم ويناظرونهم بالعلم، فإنهم إن أقروا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إن أقروا بالعلم قطعوا، وإن أنكروا العلم كفروا. إذا أنكروا أن الله يعلم كفروا، وتوضح أمرهم لكل أحد. وإذا أقروا بالعلم قطعوا، خصموا، إذا كان يعلم فكيف لا يعلم الأمور قبل وقوعها سبحانه وتعالى؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، الآية. والشاهد أن بركة العالم وبركة العلم وبركة أهل العلم على الناس بركة عظيمة أينما حلوا وأينما نزلوا، فإنهم يخرجون الخير للناس، يعلمونهم ويفقهونهم في دين الله تبارك وتعالى وينورون لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العابد عمله عظيم، عبادته عظيمة، لكن نفعه قاصر على نفسه لا يتعداه، فمثله مثل الكوكب، نوره في محيطه لا يتعدى، أفعاله لازمة لنفسه. أما العالم فلا، هو مثل القمر، جميل في نفسه، مرتفع عن الناس وعن تدنسه بالدنيا معهم، وفي الوقت نفسه واصل إليهم خيره، يصل إليهم نوره. فكما أن القمر في علوه الذي استنار وتجمل في نفسه بالنور، هكذا العالم استنار بالعلم وتجمل في نفسه بالعلم فأورثه العمل الصالح. أيضا القمر ينير للناس في الصحاري والقفار سبيلهم في السفر في الليل، والعالم هكذا ينير للناس سبيلهم في السير إلى الله تبارك وتعالى وإلى الدار الآخرة، فيعبدون الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ويعرفون ما يأتون فيأتونه، ويعرفون ما يذرون فيجتنبونه، يكونون على بينة من الله تبارك وتعالى. فهذا فضل العلماء على الناس في كل زمان ومكان. وهكذا قل: ومن أشهر من نذكره أيضا بعد هؤلاء الصحابة الأخيار ما كان من قصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قصة القول بخلق القرآن، وهذه الفتنة التي عصمت فنفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما في بابين عظيمين من أبواب الاعتقاد. أما الباب الأول فهو إثبات كلام الله تبارك وتعالى والرد على من قال بأن القرآن مخلوق، حيث ثبت رضي الله تعالى عنه ثبوت الجبال وتحمل في ذلك رضي الله تعالى عنه تحملا ضعف عنه أكابر أهل عصره، والله سبحانه وتعالى وفقه فصبر واحتسب رضي الله تعالى عنه احتسابا عظيما حتى كشف الله سبحانه وتعالى الغمة، ينافح عن هذا الكتاب العظيم وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة، منه بدأ وإليه يعود. هذا هو الاعتقاد الصحيح في كلام الله تبارك وتعالى، فكان ينافح ويناظر عن ذلك صابرا محتسبا، ويجلد حتى يغمى عليه ويفقد الوعي رضي الله تعالى عنه، صبر في ذلك صبرا عظيما في أيام ثلاثة من الخلفاء، صبر عليه في عهد المأمون، ثم صبر عليه في عهد المعتصم، ثم صبر عليه في عهد الواثق، ثم رفع الله الفتنة المحنة عن المسلمين في عهد المتوكل رحمه الله تعالى، فأظهر الله به السنة وقمع به البدعة، أظهر الله به عقيدة أهل الحق وقطع الله به أهل البدع، فكان رحمه الله تعالى إماما يقتدى به في هذا الباب، والناس التفوا حوله، وعرف من حوله من حوله بأهل السنة ومن خالفهم بأهل البدعة. وهذا بركة الالتفاف على أهل العلم والتلقي عنهم والأخذ بما قالوا به أهل العلم الراسخين المعروفين بالإمامة في دين الله تبارك وتعالى، المعروفين بذلك والمشهود لهم بالثبات على السنة والاتباع لها وتقديمها على أقوال الناس، لا يجاملون في ذلك أحدا ولا يداهنون أحدا ولا تأخذهم في الله لومة لائم. فكان ما كان من الإمام أحمد رحمه الله في هذا الباب مما تعرفونه جميعا وفقني الله وإياكم، من ذلكم الثبات العظيم الذي قال فيه علي بن المديني: لقد نصر الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأبي عبد الله أحمد بن حنبل يوم المحنة. فكان هذا الموقف العظيم منه في هذا الباب أصر على ما هو عليه، إلا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة، ونزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، حتى رفع الله جل وعلا هذه الفتنة. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا، تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد إلى آخره. والموقف الآخر مع هذه الفتنة العظيمة والناس ينتظرون من أحمد ماذا يقول؟ جاءت فتنة أخرى، ألا وهي فتنة الخروج على الحاكم، حيث اجتمع إليه فقهاء بغداد كما يقول من نقل عنه ذلك، اجتمع إلى أبي عبد الله فقهاء بغداد وقالوا إن الأمر قد فشى وتفاقم ووصل إلى ما ترى، وإنه لا سمع لهذا الرجل ولا طاعة. فقال الله الله، اصبروا اصبروا، هذا خلاف الآثار، إن نجد في الآثار ما صلوا فلا، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فقالوا ألا ترى ما نحن فيه من الفتنة؟ فقال هذه فتنة خاصة، يعني هذا الأمر نزل بالعلماء فقط، ونحن سنصبر ونحتسب ونعالج المسألة، لكن الأمر إذا نزل وسل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه هي البلية العظيمة. فضحى رضي الله تعالى عنه هو ومن معهم ممن امتحنوا من العلماء مثل محمد بن نوح رحمه الله تعالى الذي مات في أغلاله رحمه الله تعالى. فهذه فتنة خاصة، يقول لهم رضي الله تعالى عنه إنا نجد في الآثار ما صلوا فلا، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. الله الله، في دماء المسلمين، كفوا عن دماء المسلمين، لا تسفكوا دماء المسلمين، هذا خلاف الآثار، يقول لهم رضي الله عنه. ما قال لهم اخرجوا، هذا لا خير فيه، هذا امتحن العلماء، هذا ابتلى العلماء، هذا صار منه العلماء، هذا تسلط على العلماء، هذا نكل بالعلماء، هذا أهان العلماء، هذا سجن العلماء، هذا ضرب العلماء، لا، قال هذه فتنة خاصة يوشك أن يرفعها الله جل وعلا. فكان الأمر كما قال، وصبرهم رضي الله تعالى عنه، قال لهم فعلكم هذا الذي تدعون إليه هذا خلاف الآثار، ولو ظلم الناس مهما كان، مع أنه حصل من هؤلاء الحكام ما حصل، وكان منهم ما كان معه رضي الله عنه. وهذه الفتنة فتنة عظيمة، وفيها القول بكفر قائلها، لكن هؤلاء الحكام كانوا جهلة وكانوا يتأولون، فامتنع أحمد رحمه الله تعالى، وكان يرى لهم السمع والطاعة رضي الله تعالى عنه. فنفع الله سبحانه وتعالى في بابين عظيمين، الباب الأول حفظ عقيدة أهل الإسلام ولله الحمد كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نطق بها القرآن الكريم، كتاب أنزلناه مبارك إليك مبارك ليتدبروا آياته وليذكروا أولي الألباب، إنا أنزلناه في ليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخره من الآيات التي كلها تدل على أن هذا القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى. صبر على هذا، ثم صبر أيضا على البلاء ومنع الناس من الخروج ولم يفتهم بذلك، مع أن الذين جاءوا إليه وجاءتهم الشبهة هم فقهاء بغداد، ما جاءه عامة الناس. وهذا يدلنا على أنه إذا جاءت الفتن المدلهمة العظيمة أنه ينظر فيها إلى الراسخين، إلى أهل العلم الراسخين، لا ينظر إلى من دونهم، وإنما ينظر إلى أهل العلم الراسخين، ماذا يقولون وماذا يفعلون وبماذا يوصون، ويلتف عليهم ولا يتقدم بين أيديهم، لأن الأمور إذا دبرها هؤلاء نجحت وسعد الناس، وإذا دبرها من دونهم فضلا عن أن يدبرها الصغار، فضلا عن يدبرها الغوغاء والسفهاء، فإن الأمور تفسد ويحصل الشر العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. والكلام في هذا كثير معشر الأحبة، ولكن حسبنا من ذلك ما ذكرنا. ويجب أن يعلم طلبة العلم، يعلموا للعالم قدره، ويعرفوا للعالم مكانته، ويعلموا أن العالم الذي قد شابت لحيته في دين الله تبارك وتعالى وشاب رأسه وانحنى ظهره وأعرف بالمصالح والمفاسد. لماذا؟ من كثرة ما مر عليه من المصائب والبلايا، قد جرب الأمور واستصحب الخبرة، وبعد عنه سفه الشباب وطيش الحدثاء، حدثاء الأسنان، فتجده بعيدا عن هذا كله، ولا يستفزه الغضب ولا يستميله الهوى، تجده ثابتا لا يقول إلا بعدما يتدبر في الأدلة. فيجب علينا جميعا أن نعرف لهم حقهم، وألا نطالبهم بما لا نعلم خفايا الأمور فيه، فإنهم أعلم بهذا. ولنعلم أن العلماء يطلعون على ما لا نطلع نحن عليه، فيجب علينا أن نقدرهم وأن نتلقى العلم عنهم وأن نأخذ على أيديهم وأن نستفيد منهم. فما قالوه قلناه، وما سكتوا عنه سكتنا عنه، وليعلم أنهم لا يسكتون إلا للمصلحة ويتكلمون حيث تكون المصلحة. والدليل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: حفظت وعاءين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، وأشار إلى حلقه رضي الله عنه. هل كتم علما؟ لا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فهو لم يكتم علما يجب عليه أن ينشره. الذي يجب عليه أن ينشره هو معرفة الحلال والحرام وما يتعلق بذلك بأمور الناس في دينهم ودنياهم، بذله رضي الله عنه. ولكن الأمر الذي أخفاه هو الذي يتعلق بالفتن، فلم يحدث به، لأنه لو حدث لسمعه من لا يحسن الفهم، فحصل الشر ووقع الشر العظيم وارتفع الخير من بين المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا لا حاجة بالمسلمين إليه، فكتمه رضي الله تعالى عنه للمصلحة، لأن المصلحة تقتضي كتمانه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بالمنافقين وبأسمائهم، من أعلم؟ إنما أعلم حذيفة رضي الله عنه، لم يعلم كل أحد، حتى كان عمر رضي الله عنه دائما يسأل حذيفة رضي الله عنه ويقول: أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو لا يجيبه. فلما أكثر عليه قال: لا، ولا أجيب أحدا بعدك، لست منهم ولا أجيب أحدا بعدك. فالعالم ما يتكلم بكل شيء، وإنما يتكلم بما فيه المنفعة، وهو يؤدب طلبته بهذا الأمر. هذا التعليم تأديب، فيعلم طلبته بقوله ويعلمهم بفعله. ما كل ما يعلم يقال، كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، ذلك لما ضرب حتى أصابه سلس البول، فلم يستطع بعد ذلك أن يرفع يديه، فكان يرسلهما في الصلاة، وتغيب عن المسجد بسبب ذلك، كان من قبل لا تفوته الصلاة. لما سألوه ما قال: ضربني السلطان، ولا أمر بجلدي، ولا هذا الرجل لا خير فيه، وهذا الرجل يهين العلماء، لا، لما تغيبت؟ قال: ما كل ما يعلم يقال. فالعلماء يؤدبون، فيجب علينا أن نتعلم العلم والعمل جميعا، كما تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والعمل، وهكذا تعلم التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والعمل، كما جاء ذلك في حديث أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه أنه أخبر أنهم كانوا لا يتجاوزون العشر آيات، كذلك في حديث مسعود أنهم لا يتجاوزون العشر آيات من القرآن يقرؤونها حتى يعملوا بما فيها من العلم. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل معا أو جميعا، أو كما قال رحمه الله. فإذا الجلوس بين يدي العلماء والتعلم على أيدي العلماء يكسب هذه الأمور، وهذا هو الفارق بين أخذ العلم من الصحف وبين أخذه يعني على أيدي العلماء. فإن الأخذ على أيدي العلماء بركة، تأخذ من هديه ودله وسمته وتستفيد وتتشبه به، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة في صحيح البخاري: إن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا وسمتا لابن أم عبد من حين يخرج من بيته حتى يرجع إلى أهله. ولهذا كان أصحاب عبد الله بن مسعود في الكوفة يتشبهون به هديه ودله وسمته، كما هو معروف ذلك عنهم رضي الله تعالى عنهم. فلقاء العلماء وأخذ العلم على أيدي العلماء لا شك أنه يورث هذه الأخلاق العظيمة، ويورث هذا الفقه العظيم الذي من أعظمه نزول الخير وانتشار الخير وقمع الشر وسد أبواب الفتن. والأخذ على أيدي هؤلاء العلماء تورث الإنسان الحكمة والروية والبصيرة في معالجة الأمور، كيف يعالجها؟ كلما مر به شيء قال: رحم الله شيخنا فلان كان قد حصل مثل هذا له وعالجه بكيت وكيت. فتجده يصبر ويحتسب في سبيل العلاج الذي يأتي به، إذا لم يستطع دفع الشر كله فحينئذ لا أقل من أن يخفف، وحينما لا يستطيع المجيء بالخير كله فلا أقل من يأتي ببعضه، وهكذا. فالعالم هو الذي يعرف شر الشرين، والفتن إذا أقبلت يعرفها العلماء، وأما إذا أدبرت عرفها حتى العامة. فيا أخوتاه أيها الأحبة، يجب علينا جميعا أن نعرف ما لأهل العلم من فضل، وأن نعرف بركة هذا العلم، وبركة العلم التلقي له على أيدي أهله، وأن نتحلى أيضا بأخلاقهم كما أخذنا من علومهم، كما قالت أم مالك رضي الله تعالى عنه: تعمه عمامته وتوصيه بالذهاب إلى ربيعة، وتقول له: خذ من هديه ودله وسمته قبل أن تأخذ من علمه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة حتى نلقاه، وأن يصرف عنا وعنكم وعن بلدان المسلمين جميعا الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يرفع ما نزل ببلاد المسلمين من الفتن، وأن يؤمنهم وأن يحفظ أعراضهم ودماءهم وأموالهم، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين في كل مكان، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.